لذلك يجب علينا أن نصابر هؤلاء وأن يعني نتلطف معهم في حدود الاستطاعة حتى اليأس، حتى نبلغ مرتبة أن هدول ما فيهم خواص، حينئذ أنبذهم نبذ النواة. تفضل. نعم. لذلك هل نستطيع برضو أين برضو أين نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عندما استرخى ثيابه أنت لست منهم، هل نعتبر من هذا القبيل؟ ماذا قال الرسول لأبي بكر؟ إنك لا تفعل خيلاء. فإذا جواب الرسول جواب فيه تعليل لتجويز ما فعله أبو بكر الصديق. فلكي نفهم أن هذه ليست قضية عينية وإنما تنطبق على كل من يصدق عليه ما فعله أبو بكر، والتعليل الذي علل الرسول به فعل أبي بكر، مفهوم الكلام إلى هنا؟ وإن كان أشعر أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل على كيفك. ما بدك تفصيل؟ ما بدك تفصيل؟ أنا قلت لك. أبو بكر تذكر شو قال أبو بكر لما قالوا لا تفعلوا خيلاء؟ قال إن إزاري يسقط. إذن من سقط إزاره صدق فيه قول الرسول إنك لا تفعله خيلاء. أما الذي يسقط إزاره كما يفعل بعض المتكبرين وبجر ثوبه يقال فيه ما قال الرسول في أبو بكر؟ قطعا لا. إذن من صدق فيه ما صدق على أبي بكر فعلا منه وتعليلا من نبيه، فتنطبق هذه على كل الناس الذين تتوفر فيهم أو يتوفر فيهم هذان الشرطان. واضح؟ الحمد لله. يلا أي من صلاة؟ صلاتنا العصر في هذا المكان، وبخاصة أن أحد الإخوان حينما أقيمت صلاة سألني لماذا لم نصلي في المسجد، فقلت أما بالنسبة إلي فما تنبهت للأذان، لكن الحقيقة أنني أعيش فيما يتعلق بهذه المسألة في رخصة استفدتها من إمام من أئمة السنة الكبار المشهورين بعلمهم وبإحاطتهم بأكبر كمية ممكنة من السنة المحمدية، أنا وهو الإمام أحمد رحمه الله. ذلك أنه كان في مجلس علم مع بعض كبار أقرانه من أئمة الحديث، فيهم علي ابن المديني ويحيى ابن معين وأمثالهما من كبار حفاظ الحديث، فحضرت صلاة الظهر فذكر الإمام أحمد بحضور الصلاة في وقت قبيل الصلاة، خلافا لمن ذكرني بعد إقامة الصلاة هنا. فكان جواب الإمام أحمد وهنا الفائدة أن قال نحن الآن في مجلس علم

كما هو الأمر في النكاح. ذات في سنة أبي داود عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. تفضل.